يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. صلاة وسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد وأله رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال الشيخ خليل رحمه الله دائما في باب العدة، قال وتنصبت بالرق. وتنصبت عند الوفاة بالرق على ولو شائبة الأمة عدتها شهران وخمس ليالي، عدة الوفاة حيث كانت صغيرة أو أيسة أو شابة لم ترى الحيض أصلا أو رأته فيها وإنهم مدخول بالجميع. قال وإن لم تحد فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب في تسعة. إذا ما حضش وهي مدخول بها وعدتها الحيض بعد المدة المذكورة أو فيها وتأخر فثلاثة أشهر عدتها عند العدات الأشهر أي زادت شوية يعني شهرين ونص ولكن ارتابت ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب ويبقى الشك في بطنها هل هي حاملة فتسعة أن ترى الحياة قبلها فإن رأت وأثناءها حلت فإن بقيت الريبة انتظرت في حوالها أقصى مدى الحمل. قال ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت يعني لما تزوجها وخلها لا تعتد تبدأ العدة يجوز لها تغسل زوجها ما دام ما تبصر عندها حق ويقضى لها بذلك ذكروا هما لا احنا غسلوه ويقال فعلا انا غسل زوجي هي تغسل ولو تزوجت غيره ثم تزوجت وبزاد ما دونوش أو واحد يخطفها واش كان يجوز محتمل هذا ولو تزوجت غيره لكن بعد تزويج غيره يكره وتقدم وتقدم الجنائز أن الأحب نفيه إن تزوج أختها إن تزوج أختها هي ماتت كما تتوى زوج ما وقتها بزار ما تنوهاش كالك الأحب نفيه ما غسلهاش أو تزوج غيره كذلك. ثم قال رحمه الله ولا ينقل العتق أو موت لعدة حرة ولا ينقل العتق لأمة معتدة من طلاق أو موت لعدة حرة إذا كان عتقت وهي بدأت في العدة تاع الوفاة وما عطفها ما تنتقلش ولا ينقل العتق لأمة معتدة من طلاق أو موت لعدة حرة بل تستمر على عدتها إذا العتق لا يوجب عدة. زين قال رحمه الله ولا موت زوج ذمية أسلمت ولا ينقل إلى عدة الوفاة على الاستبراء موت زوج ذمي ذمية أسلامت بعد البناء وما كانت تستبرئ منه وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاثة دقائق ولا تنتقل لعدة الوفاة. قال وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه. وإن أقر صحيح بطلاق طلاق بين هو قرر وقال راني طلقت طلاق بين والله طلاق شيء وهذا الطلاق متقدم على وقت إقراره يعني قرر وقال عندي شهرين ولا ثلاثة من اللي طلقته وإن أقر بطلاق المتقدم على وقت إقراره ولا بينة له استأنفت امرأته العدة من وقت إقراره، تبدأ العدة من وقت إقراره مش من وقت السقط، وقر وقال عندي شهر من والله شهرين باللي طلقت، احنا تبدأ العدة من نهار اللي قر ماشي من نهار اللي قال عندي شهر من اللي طلق. إقراري إن استأنفت العدة من وقت إقراري فيصدق في الطلاق لا في إسنادي، يصدق في الطلاق صح راك طلقت ولكن راك تقول بلي عندي شهر لا ما كانش عليه نعملوش به، فيصدق في الطلاق لا في إسنادي للوقت السابق وإنما تبدأ العدة من وقت الإقرار، ولو صدقته لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق لله، فإن كانت له بينة فالعدة بالوقت الذي أسندت البينة طلاق كما يأتي. قال ولم يرثها إن انقضت على دعوة. أيوة بالصحيح إذا ماتت هي وقرر إذا قبلها قرر قال طلقت هذا الحمر لا تردهاش كي قلت هكذا هذه أجنبية منك هنا يؤخذ بإقراره. ولم يرث الزوج إن ماتت إن انقضت العدة على دعواه كرك طلقها قبل لأنها صارت أجنبية على مقتضى دعواه ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا، وورثته إذا كان هو مات تورث فيها العدة المستأنفة حيث كان الطلاق المقر به رجعيا إن لم تصدقه. قال إلا أن تشهد بينة له، لا إذا كان شهد بينة هذا مسلم الإنسان أي أن محل الاستئناف، بل أن تشهد له بينة أي شهدت له فالعدة من اليوم الذي أسندت البينة إيقاع الطلاق فيه والمريض الصحيح لهذا، وهذا المنكر فكذا المنكر إذا شهدت عليه البينة وقيل من يوم الحق. قال ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويبرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث. ولا يرجع المطلق طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة بما أنفقت المطلقة، ما يرجعش هو كان غايب وهي نفقت عليه النساء ومن بعد جاء وقال قال أنا طلقت هذا ولا يرجع بما أنفقت المطلقة من ماله قبل أن يهب الطلاق ويغرم ما تسلف، هو غايب وهي تسلفت ونهار اللي شغل بدنا ندري ساعة من اللي طلقها أنا مصروف اللي صفاته فصفاته هي ما يشتري شيء قالوا يغرم الشيء اللي سلفته والله اللي نفقته على نشيه وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها لعذرها بعدم علمها بالطلاق، فإن علمها أو علمت بعدلين رجع عليها لا بعدل امرأتين أو يمين فلا رجوع. قال بخلاف المتوفى عنها والوارث. بخلاف المتوفى عنها يعني زوجها والوارث فإن كل منهما يرجع عليه الورثة بما أنفقه بعد الموت وقبل الانتقال الحق للورثة، هذه كثير ما توقع يموت الميت وخلي ورثة ورثة ذوك فإن اللي يكون عنده بالرزق ويبدأ يصرفوا منه والأخرين ما بشي يصرفوا اللي مات خلاص يوقف الشيء ويقسمه إذا كان أخرين فهم مستمعين فهم ساكنين والله الحمد كذا والله عندهم يعني أمور اللي رامي ينطق منها والأخرين ما مساكين ما كانش لا حق بيحبسوا كل اللي مات يوقفوا كل شيء ويغرم ما تسلمت بخلاف المتوفى عنها والوارث فإن كل منهما يرجع عليه الورثة فيما أنفقه بعد الموت وقبل العلم هذا حتى قبل التي قال الحقي جوارها. ولما كانت عندهم الصبراء وهي الصحابة وغير المميزة ومن تأخر حيلها لغير سبب المريضة سنة حرة وأمى واستبراؤها انتقال الملك ثلاثة أشهر فقد يستمع الموجبان لحلها بينما يبريها منهما بقضيه. قال رحمه الله وإن اشتريت معتدة طلاق يعني أنا وإن اشتريت معتدة طلاق قال فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاث للشراء وثلاث من الأشهر للشراء من يوم الشراء حصل وأنها تحل في أقصى الأجلين. قال أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين أو اشتريت أنا معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وهما شهران وخمس ليالي عدة الوفاة وحيضة الاستبراء إن لم تستجب أو ثلاثة أشهر إن تأخر حيضها فإن ارتبط تربصت بتسعة أشهر من يوم الشراء إلا الآن. فلما ذكر أقسام العدة وكان الإحداد من متعلقات عدة الوفاة زوجها تعتد لأن طلع راح يتكلم على ده وهو ترك المرأة الزينة مدام زوجها بات فترك التزين مدة عدة الوفاة ذكرها المصنف بقوله قال رحمه الله وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها وتركت المرأة المتوفى عنها فقط لا المطلقة يعني المطلقة ما وشي وجب عليها تترك التزين وتركت المرأة المتوفى عنها فقط لا المطلقة لا المطلقة وشوما وإن صغرت ولو كانت تكون صغيرة ومات عليها زوجها ويرفع معها سبع سنين والله ثمان سنين والله تبدأ دير العدة لأن العدة حق لله وإن صغرت ويتعلق الوجوب بوليها وليها وأمرها فتعتد بها عشر عشرين ولو كتابية ولو كانت كتابية وهو زوجها مسلم ومفقودا زوجها والله مفقود زوجها وش أخبر فتعتد لأنه كان غايب عليها ومش قرر ومش فتح وسمعت بزوجها بات لابد تعتد وقد حكم عليه بالموت هذا وصل 75 ولا 80 سنة وما بنش هذا المفقود وحكم الشرع أحكم باللي برمائية كبرى وقعدوا في السنوات التزيين بالمصبوح ولو أدكم تترك المرأة المتوفى عنها زوجها تترك التزيون بالمصبوح الحاجة اللي تزينها بديهاش من الثياب حريرا كانت أو ختانا والله قطن أو صوف حاجة اللي زينها بديهاش ولو كان أدكن يعني لون فوق الحمراء وذن سواد إن وجدت غيره إذا كان وجدت غيره وإذا ما وجدت عندها غيره هذه كروبة ولا والله ولو ببيعه واستخلاف غيره قال إلا الأسود والتحلي الأسود فلا تترك لبسه يعني الأسود ما يسجيش المرأة إلا إذا كانت ناصعته بياض بيضة يسر ودير الأسود يزيدها شباب لا لهذا تترك الأسود أو كان هو زينة قوم فيجب تتركه قالوا التحلي وتركت التحلي يعني لبس الحلي هناك شيء لبس ذهب في وذنها ولا في يديها ولا ولا في صدرها الذهب ما تلبسوش ما في العدة وتركت التحلي لبس الحلي مطلقا ولو خاتما من حديد حتى خاتم العهدين، ووجب نزعه عند طرو الموت. سمع الزوجة ماتت، تفضل. قال والتطيب وعمله والتجر فيه. والتطيب تتركني التطيب الأمور اللي فيها الطيب وفيها ريحة طيبة، وإذا كانت تعمل تبيع وتشري بالطيب ما تخطبش فيه. وعمله التطيب لأنه في معنى التطيب، والتجر فيه لا تجرش في الطيب ولا في الروائح. وإن لم يكن لها صنعات غيره، إذا كانت تباشر مسه بنفسها وإلا فلا منع. قال والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم. وتركت وجوبا التزين في بدنها، فلا تمتشط بحناء، ما تديرش الحناء أو الكتم، كتم يعني نوع ما يديروها في الحناء. صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يشوده. وما تقدم في التزين باللباس. قال بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها. هذا ما عليه شديها. الزيت كل دهن لا طيب فيه، وكما رمضك تغسل بالصابون لما فيه شريحة حجرة. والسدر بخلاف استحدادها، بخلاف استحدادها أي حلق عانتها، قال لك فيه يجوز. قال ولا تدخل الحمام ولا تطل جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بمطيب وتمسحه نهارا. يعني المعتدة ما تروحش الحمام، ولا تطل جسدها بالنورة، ولا تكتحل ولو بغير مطيب. إلا لضرورة مريضة من عينها هذا يجوز، وإن بمطيب وتمسحه نهارا دير في الليل. وجوبا حيث كان مطيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا المفقودة أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه. ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها. خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.